الإنسان لما يعود جاي على جدة ورايح واصل إلى مكة قبل حوالي 30 كيلو يشوف الجبل هذا يبان له، هو أول جبل يعني يصادفه وهو داخل إلى مكة. هذا الجبل يا إخوان الكرام الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه أول آية أنزلت من القرآن، وهي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، نزلت في غار حراء على قمة عالية في هذا الجبل. الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كان يطلع إلى هذا الجبل ويأخذ معه زاده الذي يكفيه ويطلع إلى الجبل، وإذا في هذا الجبل فيه غار، اسمعوا جيدا، فيه غار، الغار هذا يطلق عليه غار حراء، وهذا الغار عبارة عن حجرة تحت على حجرة والدكه هكذا وسطحها دائري، الجهة اللي تشوف منها ضيقة والجهة اللي تدخل منها واسعة، فهمنا؟ طيب من اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد باللي هذا الجبل فوق راهي كائنة غار تجلس فيه تقعد ما يشوف؟ واللي اكثر من هذه انا اسال كم واحد يطلع للجبل ونقول له انت طلعت للجبل ودخلت في الغار هذا وشفت واش لاحظت؟ قلت ما لاحظت والو، لان هذا الانسان خاصو يتدبر، في تبحث في حاجه وتروح ليه خاصك تشوف، خاصك تبحث تعرف واش كاين، ماشي تروح وتجي باطل. بعض الناس يروح يحج ويجي ما عرفش واش دار كامل بحال حجنه بهيمه، طولوه وجابوه وسلم، ركبوه في الطياره جابوه السلام عليكم طلعوه للجبل وجابوه قال لك حاج، لازم تعرف واش راك دير باش تكون حاج، فهمنا كيف تعرف واش راك تعمل؟ للذين حجوا الله فيه تقبل منهم واللي راهم جايين يعرفوا واش يديروا. هذا الجبل يا إخواني الكرام وهذا الغار فيه واحد الحاجة مهمة، وهذه الحاجة قد لا تجدها في الكتب ولا تجدها عند الناس، وهي أنك لما تدخل للغار هذا وتجلس، قلت لكم أنه الباب نتاعه واسع والمخرج نتاعه ما عندوش مخرج ضيق هكذا باش ما تشوف برا، لما تجلس هكذا وتتأمل أمامك تدري واش تشوف يا إخواني الكرام؟ تشوف الكعبة، والله الذي لا إله إلا تشوف الكعبة من على الجبل. طيب من الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنك يا محمد اذهب إلى هذا الجبل فإن فيه غار، وإذا جلست في هذا الغار فأنت بجوار بيتك كأنك لم تبعد عنها، لأن المشركين كانوا يعادون لما يروح يعبد يشوف واش راك دير محمد، ها واش راك توسينا، هو قبلنا وني نبي، كان يكره الأصنام لأنه وقال في الحديث الصحيح لما قال أنشأت وترعرعت أول ما بغض إلي هذه الطواغيت، قال لما كبرت وليت نعرف ذلك، كل واحد يكبر بلك 8 سنين بلك 6 سنين بلك 10 سنين كل واحد وقفلته، قال أنا غير حليت عيني وشفت، قال أول حاجة كرهتها هي الأصنام. همناك من هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن الفطرة تاعه سليمة، الفطرة تاعه نظيفة ماشي ملوطة مسخة، همناك كيف؟ جدوده ماشي معلمينه على البندير من صغره ودينه المرابطين جايبينه احنا غير يكبر يتكلم ويكذب، بينما هو غير حل عينيه قال أول حاجة كرهتها هي الأصنام هذا وليت ما نبغيهاش ونكرهها. لما كبر ولا يعرف في حدود 36 35 ولا لما يلحق شهر رمضان يهرب كامل يخرج، من اللي تزوج بخديجة وفي عمره 25 سنة حتى نزل عليه الوحي أحسن من 25 حتى 40 كم سنة، هذه كلها كان ما يجلس في مكة يوم في شهر رمضان، وإنما يذهب يأخذ الزاد بتاعه ويطلع للجبل. من قال له الجبل هذاك اللي فيه غار والغار هذا كي تجلس فيه راك بجوار الكعبة؟ كي شغل اللي ما بعدش على الكعبة، كأن الكعبة أمامك جالس تخزر فيها وفي نفس الوقت راك تعبد في ربي، في نفس الوقت الزاد بتاعك عندك كيما يقولوا بالعامية ما تشوف جن ما تسمي منه، ما يشوفك حتى واحد يقول لك واش راك دير راك بعيد. وهذا الجبل هذا زوج سوايع والإنسان يكرش باش يوصل، ولا لكن عنده الماء باش يوصل إلى القمة هذه، ساعتين مع الشباب والنشاط باش يوصل لإنسان الفوق، أمر عظيم. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهي له الزاد ينزل، لما يخلص له الماء